أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي أعني درس الأمس عن كتاب الأطعمة، وبينا بعض أحكامه، وبقي هناك بعض الأخبار أو بعض النصوص والتي هي في باب أدبيات الأطعمة. فقد تحدثنا عن بعض أدبيات الأطعمة، قد تحدثنا عن الأدب الأول وهو البسملة، والأدب الثاني وهو الأكل باليمين، إلى آخر ما ذكرنا في درس الأمس. ونواصل ذكر أدبيات الأطعمة، ثم بعد ذلك يعني فيما تبقى من الوقت نتحدث عن دورة تحفيظ السنة المكثفة في هذا المسجد المبارك، والتي تبدأ فعاليتها غدا إن شاء الله. من الأدبيات النبوية أو الأدبيات الشرعية في كتاب الأطعمة الأكل بثلاثة أصابع، وليس ذلك على الإطلاق، وإنما هو بعض المطعومات تؤكل بثلاث أصابع، وربما يقوم مقام ذلك الأكل بالملعقة. وقد جاء عند مسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، ولعله يأكل الأكل الذي هو قابل لأن يؤخذ بثلاثة أصابع، لأن ربما بعض المأكولات ربما تحتاج إلى الأكل بخمسة أصابع أو يعني باليد كلها. فمثلا ما يسمى بأكل الجريش هذا قابل بأن يؤكل بثلاثة أصابع، وهذه إشارة إلى أن المقصود بالأطعمة ليس المقصود هو ملء البطون أو ملء البطون، وإنما المقصود رفع الجوع. وكذا بالنسبة للأشربة كما سيتبين لنا بعد قليل. ورأيته يلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام، بل قال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، يعني فلا يغسل يده حتى يلعقها، يعني هو أو يلعقها، يعني يلعقها بعض أبنائه أو بعض أو زوجته أو من يمون عليه ممن لا يرى ذلك قبحا أو استقباحا، فليلعقها أو يلعقها. ولا تثريب أن يلعقها مثلا حيوانا أليفا، واللعق من السنة، بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة، يعني الإناء الذي فيه الطعام والأصابع. فيلعق الإناء أو تلعق الصحفة، سواء كان بالأصبع تلعق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسلت الصحفة، طبعا يسلت ما فيها ويؤكل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإنكم لا تدرون، في حديث جابر، لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة، فلربما كانت البركة في ما تبقى على الأصابع أو في قاعة الصحفة. وفي حديث جابر في الرواية الأخرى هو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه، يعني هذا الشيطان متربص، هذا الشيطان لا يألو جهدا ويستهبل ويستغل الفرص في الحيلولة بين هذا الإنسان وبين كل بركة، سواء كانت معنوية أو كانت مادية، يعني كانت دينية أو دنيوية، أو سواء كانت قلبية أو جسمية. يحضر كل شيء، فيحضره في عند أكله للطعام وعند شربه للشراب، بل يحضره كما مر بنا في كتاب النكاح يحضره عند الجماع. فلربما التوى على إحليل الرجل وجامع مع الرجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وقد مر بنا لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني يجامع أهله يعاشر أهله، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا هو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم، ويحضره أيضا حتى عند قضاء الحاجة وهو داخل الحمام. وقد مر بنا في كتاب الطهارة حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين أعين الجن، يعني ما بين الشياطين وبين مقاعد وبين بني آدم، أن يقول أحدهم يعني إذا دخل الخلاء بسم الله، وكان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويضيف إلى ذلك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا عند الدخول في الدخول عند دخول الحمام يضيف إلى البسملة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الجماع يضيف اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. المقصود أن الشيطان يحضر هذا الإنسان، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يحضره عند طعامه، يعني حتى عند الأكل الشيطان يحضر هذا الإنسان لعله أن يظفر بشيء من الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا سقطت اللقمة من أحدكم فلا يدعها للشيطان، إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، لأن الشيطان سيأخذها. وحينئذ تكون قد أطعمت الشيطان وسقيت الشيطان فيتقوى على الشر، فأنت اقطع كل شيء يشجع هذا الشيطان، لأن الشيطان يتقوى ماديا ومعنويا، يتقوى ماديا جسميا بدنيا عندما يأكل مع الإنسان ويشرب مع الإنسان، ويتقوى معنويا عندما يخوض الإنسان في محارم الله، يتلوث عندما يأخذ الإنسان في الرذيلة، يتقوى هذا الشيطان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه، ثم قال إنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة، وهي رواية ثانية. إذن هذا من الأدب، يعني الأدب وهو من آداب الطعام أن يلعق الإنسان الصحبة ويلعق أصابعه، ومن الآداب أنه إذا وقعت اللقمة منه أن يأخذها. ووقوع المأكول قد يكون في الفواكه كالتفاح والبرتقال ونحو ذلك، ويكون في الأكل كالرز وغيره. ومن أدبيات الأطعمة الاجتماع على الطعام، فلا يأكل الإنسان كل إنسان وحده، لأنه إذا أكل الإنسان وحده أكل معه الشيطان، لكن إذا أكل مع جماعة حلت البركة فيها بسبب هذا الاجتماع. وقد جاء عند أبي داود من حديث وحشي بن حرب عن أبي عن جده أن أناس من الأنصار أتوا النبي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نأكل فلا نشبع، فقال عليه الصلاة والسلام فلعلكم تفترقون. إن الإنسان إذا أكل لوحده لا يشبع، لما؟ لأن الشيطان يأكل معه، لكن إذا أكل مع غيره حصلت البركة واعتزل الشيطان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فلعلكم تفترقون، ثم قال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عز وجل يبارك لكم. والإنسان إنما يلتمس البركة دائما دائما في العلم، في الأكل، في الشرب، في كل شيء هو يتلمس البركة، لأن بالبركة خيرا للإنسان. وما الإنسان إذا لم تحل البركة في أخذه وفي عطائه؟ هذا من الأمور، من الأدبيات، من أدبيات الأطعمة. من أدبيات الأطعمة أيضا أن إذا فرغ من طعامه أن يحمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد، يرضى عليه أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني يقول الحمد لله، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهناك أوراد يعني أذكارا تقال بعد الفراغ من الطعام، والإنسان ينوع بينها، وهذا هو طالب العلم. فالعالم هو الذي ينوع في الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة وفي كل معاملة وفي كل أدب. فالإنسان أو يعني طالب العلم يتميز عن غيره أنه يتنقل بين هذه الرياض، فأحيانا يذكر هذا الذكر وهذا الورد، وأحيانا يذكر هذا الورد، سواء كان في صلاته، في صيامه، في أكله، في شربه، إلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام كان إذا رفعت مائدته، يعني إذا فرغ من الطعام، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا مباركا، أو الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، وفي رواية مكفور غير مكفور ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا، يعني يا ربنا. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا، أو الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وفي حديث رجل وعند النسائي وعند أحمد بإسناد صحيح كما قال ابن حجر كان عليه الصلاة والسلام إذا بدأ قال بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم أنت أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. هذه من الأوراد التي تقال. أيضا من الأوراد كما جاء عند أبي داود وغيره وأحمد من حديث معاذ بن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطعام أو قال إذا قال أحدكم إذا فرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ابن عباس وهو عند أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام إذا فرغ إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه. إذا أكل أي طعام إذا شرب أي شراب يقول اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه. وإذا شرب اللبن أو إذا شرب أحدكم اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فاللبن له امتياز وزدنا منه، فإنه لا شيء يغني عن الطعام أو من الطعام والشراب إلا اللبن. اللهم إلا أن يكون ماء زمزم، وقد جاء كما في حديث أبي ذر وغيره ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم وعلى شرط مسلم كما جاء عند الحاكم. وأما ماء زمزم طعام طعم فهي جاءت عند مسلم من حديث ابن ذر رضي الله عنه. فاللبن له امتياز من بين الأشربة حيث يقوم مقام الطعام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد كما في حديث ابن عمر، ثم قال الوسائد يعني الوسادة، فإذا أهدى لك أحد هدية وكانت وسادة فلا تردها. الوسادة والسمن أو الدهن ولعله زيت الزيتون واللبن. وزيت الزيتون له أيضا امتياز، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الله فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فهي شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الآية. وفي حديث عمر وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت يعني زيت الزيتون، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك. فاللبن له مكانة وله قيمة، فالإنسان يحمد الله عز وجل إذا فرغ من الطعام. وقد جاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة وعند البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أخذ. فأنت عندما تحمد الله عز وجل تكون قد أديت شكر نعمة هذا المأكول أو المشروب. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الطاعم الشاكر كالصائم الصابر الطاعم الشاكر. فلا بد من شكر هذه النعمة. لما؟ لأنك لو لم تشكر سئلت عنها يوم القيامة سؤالا شديدا. قد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن الزبير أن لما نزلت قوله تعالى هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ولو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال عبد الله بن الزبير وأي نعيم يا رسول الله نسأل عنه؟ إنما هو الأسودان. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه سيكون يعني سيسأل الإنسان عن هذا النعيم يعني عن الأسودين الماء والتمر. وفي حديث الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. والله لسألن عن هذا النعيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يسأل الإنسان يوم القيامة عنه يقال: ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد. وإذا هناك ثمة سؤال، وهذا السؤال للتقي ولغيره. وقد جاء عند مسلم الحديث رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة يعني من حجرته فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الليلة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقوموا. فأتى بيت رجل من الأنصار فسأل، لم يكن موجودا، فسأل عنه. فقالت امرأته: أهلا ومرحبا، أو مرحبا وأهلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب. إذ جاء الأنصاري فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر ورأى عمر، فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. الله أكبر، رسول وأبو بكر وعمر. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. يعني في ذروة الفرحة، يعني في فرحة غامرة جعلته يتصرف وبسرعة، إن ضيفه رسول البشرية، رحمة العالمين، أفضل خلق الله أجمعين، يدخل بيته وبمعيته أفضل هذه الأمة بعد رسولها أبو بكر وعمر. والله لو فقد عقله فرحا لما كان ذلك بعيدا. المهم أنه جاء بعذق فيه رطب وفيه تمر وفيه بسر، وأنتم تعرفون العذق أحيانا يكون مشتملا على هذه الأنواع. ثم أخذ المدية، يعني أخذ السكين. الرجل الآن بدأ يتصرف بعجلة وبسرعة، فأخذ السكين فقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الحلوب، وإنما خذ شاة ليست بالحلوب. فذبح لهم الشاه، ثم جاء باللحم وقدمه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر وأكل عمر، أكلوا من تلك الشاه وأكلوا من العذق من التمر وشربوا حتى شبعوا. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر وهم يأكلون أو وهما يأكلان أو بعد الفراغ من الأكل، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكما من بيوتكما الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم هذا النعيم. إذا كان أبو بكر وعمر سيسألان ومعهم رسول الله، فكيف بغيره؟ لكن إذا حمد الله عز وجل الإنسان وشكر الله عز وجل فبالشكر تدوم النعم وترتفع النقم ويخف الحساب. هذا من الأسرار في الشكر والحمد بعد الطعام. ثم أيضا من الأدبيات أن يغسل، يعني بعد أن يلعق أصابعه أن يغسل يده من الدهنيات المتعلقة في يده. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود: من نام وفي يده غمر، يعني دهنا وزيتا، وبقايا مأكولات أو مشروبات فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأن الشيطان حساس دساس، فهو يأتي فلربما لحس هذا الدهن المتعلق بيد الإنسان. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في حديث أبي هريرة الله عنه وعند الشيخين، إذا استيقظ قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها، وفي رواية عند لفظ المسلم حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، فلربما باتت يده على يد الشيطان. فالمقصود أن الإنسان لا ينام إلا وقد غسل يده. هذه من أدبيات الأطعمة. أيضا من الأدبيات أن لا يأكل الإنسان بشره، وكأن الطعام يعني يأكل الطعام وهو أكبر همه، وإنما يأكل باتزان وبتوسط. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقدام وعند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن أو من بطنه بحسب امرئ أو بحسب ابن آدم لقيمات أو ثلاث لقيمات أو ثلاث أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، يعني إن كان لا محالة يعني من ملء البطن فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبيب هذه الأمة، ووجه من قدم له مأكولا أو مشروبا جذابا عليها لا يملأ بطنه لأن في ذلك الشر. وجاء عند أيضا عند الترمذي أن النبي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله رأى رجلا يتجشأ، فقال عليه الصلاة والسلام: كف علينا جشاءك، فإن أهل الشبع في الدنيا أو فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولهم أو أطولكم جوعا في الآخرة. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. قال المنذري: إسناده حسن. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال المنذري: إسناده جيد. وقال ابن حجر: إسناده صحيح. من طريق أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بيده عليه الصلاة والسلام: يا ليت هذا في غير مكانه، أو لو كان هذا في غير مكانه لكان خيرا. لأن عظيم البطن الغالب أنه من الطعام والشراب. نعم هناك من يصاب بمرض معين وعدم انتظام بمرض معين أو تهيج في الهرمونات فيعظم بطنه بسبب ذلك، لكن الغالب أن عظم البطن من كثرة الطعام والشراب وعدم تنظيم ذلك. وهذا ما حدا أو ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعند الشيخين ومن حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني ما يرضى، لأن الإنسان بطبيعته له سبعة أمعاء، فالكافر لا يرضى لأن الدنيا جنته فلا يرضى حتى يملأ السبعة أمعاء، لكن المؤمن لا يكفيه أن يأكل بمعن واحد. المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وابن عمر له قصة، لأنه كان لا يأكل، إذا قدم له طعام لا يأكل حتى يؤتى بمسكين، فجيء بمسكين فجعل هذا المسكين يأكل أكلا كثيرا. قال نافع وهو راوي الحديث وهو الذي دعا هذا الرجل، فقال ابن عمر لنافع: لا يدخل علي هذا بعد اليوم، يعني هذا المسكين لا يأكل معي بعد هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وأما أبو هريرة فروى عند البخاري أيضا بنحو حديث ابن عمر، يعني المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وأما مسلم فروى المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وللحديثين مناسبة، سواء كانت من لفظة البخاري أو لفظ مسلم، وهو أن رجلا وهو كافر وكان كافرا استضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طمعا بإسلامه، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم بشاة أخرى فشرب حلابها، ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة، المهم أنه شرب حلاب السبع شياه. ثم إن الرجل أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمره له بأخرى فلم يستتمها. فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. فإذا المؤمن إذا أكل وإذا شرب لا يأكل بشره، يعني لا يأكل ليملأ بطنه، وإنما يأكل ليرفع وليذهب جوعته ويستعين، وليستعين ذلك بذلك على طاعة الله تعالى. من الأدبيات أيضا، وهو أيضا من ربما يضاف إلى الاجتماع في الطعام، ما جاء عند مسلم الحديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام طعام الواحد كافي الاثنين. بعض الإنسان عنده شره عندما لا سيما إذا كان جوعانا، فيجلس أمام المائدة ويتصور أن هذا الطعام لا يكفي إلا له، وأنه سيأكله في لقمة أو في لقمتين، وما علم أن هذا الطعام يكفيه ويكفي الاثنين والثلاثة والأربعة. فقال عليه الصلاة والسلام طعام الواحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الأربعة، وفي حديث جابر وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لما؟ لأن البركة ستحل. فالإنسان إذا هذا شيء مشاهد وملموس، فأنت لا يعني تبخل إذا رأيت جائعا وأمامك طعام أن تدعوه، لا سيما إذا كان جارا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر عند أحمد لا يشبع المؤمن دون جاره، وقال كما في حديث ذر عند مسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، والتمس أحدا من أهل جيرانك فأصب منهم بمعروف. هذه من الأدبيات. أيضا من وسيرة السلف مملوءة بهذا الكرم، لا سيما سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من كان طعامه قليلا. وقد جاء عند مسلم الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارا فارسيا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرق، وكان طيب المرق، فقال عليه الصلاة والسلام وهذه، يعني هو عائشة، كانت عائشة عنده، قال لا. لماذا؟ لأن المرق يبدو لي أنه قليل. ثم عاوده فدعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه. انظر إلى حسن العهد والتعامل العظيم مع الزوجة، لا سيما إذا كانت صغيرة. ثم عاوده الثالثة قال وهذه، وكل مرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهذه، فيقول الفارسي لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا. فعاود المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة، فقال عليه السلام وهذه، قال الفارسي وهذه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ثم قاما يتدافعان حتى أتيا باب منزله. وعند الشيخين من حديث مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى في أثره يعني في وجهه الجوع، فأتى إلى خادمه وكان لحاما يعني صاحب لحم، فقال له: ويحك، اصنع لي طعاما أو طعاما خمسة، فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. فصنع طعاما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعهم رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. فقال: يا رسول الله، بل آذن له. فإذا من الأدبيات، وهي طبعا من الأدبيات التي يعني تعتبر مفكة يعني ليست مرتبطة بالطعام، أدب الإيثار في الأكل وفي الشرب، يؤثر الإنسان غيره عليه حتى ولو كان جوعانا، وتاريخ الأمة مليء بهذا الإيثار. وفي ذلك جاء كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود يعني جوعان. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم الثاني والثالث والرابع والخامسة، وفكلهن قلنا: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة رحمه الله، في رواية يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. ثم انطلق إلى امرأته فقال: هل عندك شيء؟ قالت: لا والله، ما عندي إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم، يعني علليهم بلعبة حتى يناموا، فعلليهم، فإذا دخل ضيفنا فأريه أننا نأكل، ثم قومي وأطفئ السراج. فلما دخل الضيف ووضع يده قامت فأطفأت السراج، وجعل الضيف يأكل، فانسحب الأنصاري وانسحبت امرأته، لذلك في رواية البخاري: فأصبحا طاويين. فأكل هذا الضيف وهو يرى أن أو يتصور أو يتوقع أن الرجال يأكل معه، فهو في ظلام، فأكل الرجل، أكل طعام الصبيان. فلما أصبح غدا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: عجب الله من صنيعكما أو من فعالكما بضيفكما الليلة. وفي لفظ عند البخاري: ضحك. يا الله، الله يضحك، الله ضحك، الله يعجب، الله عجب من من؟ من رجل وامرأة قدم طعاما لضيفهما. وأنزل الله عز وجل لما ضحك ولما عجب، أنزل الله عز وجل حالا عن طريق جبريل قوله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكل من يقرأ هذه الآية لذاك الأنصاري ولتلك المرأة الأنصارية لهما أجر، لأن هذا لأن نزولها بسببهما، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من الأدبيات أن لا يطعم الإنسان غيره ما لا يأكله، فإذا أطعمت أطعم من أفضل ما تأكل. وقد جاء عند البخاري عند الإمام أحمد من حديث عائشة أن عائشة أتيت بأضب يعني بضبان فلم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: نطعمه المساكين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموهم مما لا تأكلون. يعني إذا أطعمت فأطعم مما تأكل، وهذا هو الكرم وهذا هو الإيثار. ثم نختم كتاب الأطعمة بما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي المسلمين خير، وفي لفظ أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وفي حديث عبد الله بن سلام ووعد الترمذي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه عبد الله بن سلام وكان في مخرفه، يقول فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجهي كذاب، فكان أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي حديث أبي هريرة زاد واضربوا الهام يعني الحيات، وقد مر بنا الحديث عن الهوام. وأما علي فقد روى عند الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقال أعرابي لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وعند أحمد من حديث رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قساوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام أطعم الطعام وامسح رأس اليتيم. فإذن إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام إلى آخر ذلك من الأدبيات التي يتأدب بها المسلم ويسارع في تحقيقها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأطعمة، ويأتي بعده كتاب الألبسة أو كتاب اللباس، ونترك الحديث عنه إن شاء الله في المجلس القادم. ومجالسنا ستكون خلال الشهرين القادمين تقريبا، سيكون يوم الخميس ويوم الجمعة. والآن نتحدث عن الدورة التي ستقام إن شاء الله في هذا الحرم النبوي الشريف، وهي دورة لحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول الحفظ للآثار الشرعية، الحفظ لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما قامت الدواعي عليه، وسلفنا أو رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أكد على الحفظ في أكثر من مجلس، في أكثر من حديث، فوصى بحفظ النصوص وأكد على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها. إذن حفظ وفهم وبلاغ. والبلاغ هو العمل. ولهذا قال سفيان الثوري كما جاء عند الدار بإسناد صحيح قال يراد للعلم الحفظ والفهم والعمل والنشر. وفي لفظ الاستماع والإنصات يعني الفهم. فالحفظ للنصوص الشرعية هو بداية الطلب، وهذا هو التدرج العلمي الصحيح، أن الإنسان يبدأ بحفظ القرآن مع فهمه والعمل به، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ السنة وعمر بن أخطب كما جاء عند مسلم قال عليه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. فهذه الأمة أمة حفظ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وهو عند الشيخين إن أمة أمية. ما معنى أمية؟ لا نكتب ولا نحسب. فالكتابة والحساب عند الأمة الإسلامية فرعا ليست أصلا. فالأصل والحفظ. إن أمة أمية. قال فيفرح المسلم عندما يجمع كلام الله ويجمع كلام رسوله في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا خبر في ضمنه أمر. ما هو هذا الأمر؟ أمر لأهل العلم بأن يحفظوا هذه الآيات البينات. يعني يا أهل العلم احفظوا هذه الآيات البينات، لأنه بدون حفظها لا يمكن للإنسان أن يستدل. فكيف يستدل؟ يستدل من صدوره؟ لا، الذي ليس في الصدر لا يمكن أن يستدل به. نعم يستفاد من المحفوظ بالسطور، لكن أن يستدل به وأن يدخل مع الإنسان أن يرتحل مع الإنسان لا يمكن. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشددون على تلاميذهم في هذا الباب أيما تشديد، فإذا رأوا من معه دواتا وقلما أنكروا عليه. لماذا؟ للحفاظ على هذه السمة، على هذه الصفة. حتى جاء عند الترمذي من حديث أبي نظرة أنه جاء ليكتب وهو يسمع لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال له احفظ كما كنا نحفظ، احفظوا منا كما كنا نحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا عند الدارمي من طريق عكرمة أن ابن عباس كان يقيده بالكبل، بالقيد، يضع الكبل في رجليه أو في قدميه، يحفظه الكتاب أو القرآن والسنن، يعني السنة. فإذا الحفظ مهم وهو أول مرحلة. نعم الفهم مصاحب له، والفهم درجات. فصاحب العشر سنين له فهم يناسبه، فهم صاحب 15 سنة أيضا له فهم يناسبه، صاحب 20 سنة أيضا. فكلما أخذ العمر الإنسان كلما نضج عقله واتسع فهمه. فالحفظ الحفظ. وقد قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس حين أخبرهم بما أخبرهم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. فبدون حفظ لا يحصل الخبر. لماذا؟ لأن الشريعة هي من ثلاثة مواد، مواد مستحفظة يعني مطلوبا حفظها، ومواد مستظهرة يعني مطلوب فهمها، لكن الغالب كما قلت الحفظ. وقد قال الأهل العلم من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقال فاحفظ فكل حافظ إمامه، وقال من حفظ الأصول يعني القرآن والسنة رام الوصول أو تحقق له الوصول، وقالوا من حفظ المتون يعني متن القرآن ومتن السنة، من حفظ المتون حاز الفنون. لماذا لأنه يستطيع أن يستدل. فبدون حفظ النصوص يصبح الإنسان أطربا لا يستطيع أن يتكلم. نعم يتفلسف يعبر، لكن أن يأتي بالنص على وجهه فلا. وقد أكد السلف على هذا أيما تأكيد، وقال بعضهم ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الناس فيودعونه في صدورهم حتى وقع في هذه الصحف، فأخذه من هم من غير أهله. فهذا العلم عزيز، وهذه الأمة مشهورة بالحفظ، وهذا ما جاء ما ندعوه أو ندعو له، حفظ الجمع بين الصحيحين، حفظ زيادات أبي داود على الصحيحين يعني على الشيخين البخاري ومسلم، حفظ زيادات الترمذي على أبي داود والبخاري ومسلم، حفظ زيادات النسائي على من قبله، حفظ زيادات ابن ماجه على من قبله، حفظ زيادات مالك على من قبله، حفظ زيادات الدارمي على من قبله، حفظ زيادات أحمد على من قبله، حفظ زيادات ابن خزيمة على من قبله، حفظ زيادات ابن حبان على من قبله، حفظ زيادات الحاكم على من قبله، حفظ زيادات المسانيد بدءا بمسند البزار ومسند مسدد ومسند إسحاق بن راهويه ومسند أبي يعلى ومسند ابن أبي شيبة ومسند أحمد بن منيع ومسند ابن أبي عمر ومسند أبي داود الطيالسي وغيرهم على من قبله، ثم مسند أو حفظ زيادات الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. وغالب الأحاديث المطلوب حفظها هي في هذه الكتب، أما ما عدا هذه الكتب فإن الغالب فيها من الآثار الموقوفة يعني عن الصحابة، أو المقطوعة يعني عن التابعين. والإنسان خلال سنة وخلال سنتين يشتغل بالحفظ أصلا وبالفهم فرعا، ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذه المحفوظات يركز على الفهم ويركز على كثرة القراءة وكثرة الاطلاع وكثرة البحث. والمطلوب من الطلاب أن يكونون ذا جدية وذا صبر وذا تحمل، ولست بصدد الحديث عن أدبيات طالب السنة أو طالب العلم، فالحديث عن ذلك يطول، ولنا إن شاء الله مجلس في هذا الباب. لكن الذي نقوله في هذه الساعة التأكيد على الجدية، وهي أيام ما أسرعها أن تنصرم، ثم يفوز من يفوز، يحفظ من يحفظ. الإنسان البصير الذكي الثقف اللقن الألمعي اللوذعي هو الذي يستغل ويستغل هذه الفرصة, يعني هذه العطلة, فيترك القيل والقال ويشتغل بما فيه فائدة على دينه يعني على نفسه وعلى مجتمعه وعلى وطنه وعلى أهله, فيشتغل بما ينفع لا بما يضر, ويترك القيل والقال ويترك الأهواء ويترك اللهو الذي لا ينعكس عليه إلا بالضرر. فعندما يشتغل طالب العلم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله لن يضل أبدا, لن يتأثر بلوثات أو بأفكار شاذة, وإنما سيعيش ويتفيأ ظلال القرآن وظلال السنة, فيعيش طيبا ويتعامل مع الناس بتؤدة وبسماحة وبحكمة. فهذه الدورات إنما تصنع هؤلاء الرجال, تصنع العلماء الربانيين الذين فعلا يعرفون قدر الحياة, يعرفون كيف يتعاملون, كيف يقضون أوقاتهم. فهذه الدورة للرجال العقلاء, للرجال وللطلاب الأذكياء النبلاء, وهي 40 يوما يتم خلالها حفظ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. ولا شك تعرفون ترتيب هذه الدورة, وهناك مشرفون يقومون عليها من أهل العلم والصلاح, فاحرصوا رحمكم الله وبارك فيكم على الجدية واستغلال الوقت والبعد عن المهاترات والمجادلات, ولينشغل الطالب غاديا ورائحا ينشغل بنفسه, فهي أيام ثم تنصرم. ومما يضاف إلى أهمية الحفظ ما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. فإذا اقبل الماء يا أيها الصدر يعني احفظ, كما أن الأرض قبلت الماء أيضا هذا الصدر المسلم يقبل هذه النصوص, يستقبل هذه النصوص. وكما أنبتت هذه الأرض لما وقع عليها الماء أنبتت الكلاء والعشب الكثير, أيضا هذا الإنسان إذا أودع الهدى وأودع العلم أودعه صدره أنبت الخير, فجاء من كل رائحة بزوج فأصبح عضوا صالحا, أصبح مباركا أينما حل وأينما رحل. وهناك ثمة فرق بين رجل اشتغل بالحفظ وبين آخر لا لم يعبه به. ولذلك كان الإمام أحمد يقول أن الناس ما قال حدثنا وما قال أخبرنا, يعني حفظ النصوص حفظ الأحاديث حفظ الأخبار, وأما غيرهم فلا خير فيهم. طبعا لا خير فيهم على الإطلاق, لكن لا خير فيهم في هذا الباب, فربما يتفلسف ويأتي بما هو خلاف القرآن وبما هو خلاف السنة. لكن من يحمل النصوص لا, لكن كما قلت الحفظ مع الفهم, الحفظ مع الفهم، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وطبعا هذه الدورات تقريبا أو 40 يوما، وهناك كما قلت مشايخ فضلاء يقومون على هذه الدورة ويحفظون النصوص المطلوبة. ونحن نشرف على ذلك. طيب، أحد عنده إشكال؟ أحد عنده استفسار؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.